النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه نعم. نعم. يسأل يقول إذا سمع آية السجدة من الشريط فهل يسجد؟ الجواب يا جماعة سمع، إن سجد الشريط فليسجد، هذا الجواب. وإن لم يسجد ممكن إذا إن قرأ إن سجد القارئ ها إيش يسمع؟ إذا سجد قال سجدنا، وإن لم يسجد نعم القارئ يقول الله أكبر. لا يمكن يرى، يمكن يرى رأي من لا يكبر عند السجود. لا أحيانا شيخ المقروء من قراءة التراويح يقطعون السجدة حتى يصلون الآية بالآية. يعني لو نقول صلاة التراويح طيب إذا حمزة ما سمعت ساجد ولا ساجد فلا أسجد. شيخ نعم الشيخ ما جاء في أسانيد سجدة أن الإسلام ينزل السجدة. نعم. يقول أن الأصحاب ذكر في شيء من الطرق التصريح بأنه سجد. ثم قال وفي ذكر في كتاب الشريعة وذكر وقال في إسناده من ينبر في حاله. هنا. في الطبراني في الصغير في حديث ذكر مرفوعا وقال ولكن في إسناده. هنا هذا هو. لا جاء في التصريح. الأدوات الثانية. لكن بس إنها أصلا إلى ضعيفة. نعم. بعض الناس لا يسجد ولكن يسبح ويكبر ويغني. وش سووا؟ يسبح الله سبحانه وتعالى ويكبر ويغني. لا ما هو مشروع. يعني بعض الناس إذا كان وقت نهي لا يسجد ويسبح كما قال الأخ إبراهيم، نقول هذا ليس بصحيح. قبل أن تنصرفوا الظاهر غانم الزاب من عند الشرط. نعم بس هذا عبد هنا. نعم نعم ايش سؤال ها راح نسوي هذا يا طبعا. نعم يعني يقرأ وهو يقود السيارة أنا أرى أنه ما يسجد، لأن سجوده في هذه الحال خطير. تعرف السيارة سريعة وربما إذا قال هكذا ما يشوف الطريق. ها؟ ما هو آمن؟ هل يمكن يأمن يا جماعة؟ ها؟ إيه لو كان لازم يبيع. لا أحسن ما يسجد. مش عايش. هو لا بأس اليوم، لكن ما ينحني بقدر ما يمكنه. ما هو بيوم بس ذكر. وقف الإشارة. ها؟ أي لا بأس حين أيدي يمكن، لكن إذا ولعت الخطرة ثم ذهل اللي وراه في البوري مشكلة. نعم الآية لا الآن أقول مولد سمع المستمع إيه أحيانا يسمع الموسيقى أو غنى وشيء محرم إيه هذه نعم أحيانا تكون مثلا إذاعة مختلطة بإذاعة أخرى، الإذاعة الأخرى يصادف أنها تغني. يقول أيهما أغلب وأرفع صوتا؟ الأرفع صوتا هي المعتمدة، لكن يفهم الأخبار ويفهم الغنى اي لكن اين اخفى؟ اي يقدم الريش شوي ولا اخره؟ اي بس مثل ما اقول لك اغلب. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان سجود التلاوه سنه، وان عدد سجود آيات السجود في القرآن 14 سجدة، وأن الإنسان يكبر إذا سجد ولا يكبر على القول الراجح إذا رفع ولا يسلم. وسبق لنا أيضا